عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين قد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم الآيات ما فيه بلاء مبين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا وما خلقنا السماوات مَا خَلَقْنَاهُمَا يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك

فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات لا عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ هذا هدى